موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة من السيرة النبوية، عنوانها قصة الأسرى يوم بدر. فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما في شأن الأسرى، وكان المسلمون قد أسروا 70 رجلا من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فأشار أبو بكر بأخذ فدية منهم، رقيق أبو بكر رضي الله عنه، قال له الأهالينا ونأخذ فدية منهم نستفيد منها. وأشار عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا، حتى أنه جعل يعين بعض من يقتل والمقتول، يقول ليأخذ فلان أخوه فلان ويقتله، وفلان يأخذ ابن عمه فلان ويقتل، وهكذا. قال عمر: لأنهم أئمة الكفر وصناديد الكفر. فمال النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر رضي الله عنه، وجاء القرآن ونزل موافقا لرأي عمر. قال الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يرعب هؤلاء ويرهبهم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك، ومع أن القرآن نزل موافقا لرأي عمر، إلا أن الله قدر وكتب فيما اختاره ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة، والحمد لله رب العالمين.